ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، فقد ثبت عند ابن سعد في الطبقات عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون، فقال: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بقوة الإيمان، فقد ثبت عند أحمد في فضائل الصحابة عن عمرو بن شرحبيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه، أي أن الإيمان خالط لحمه وعظامه وصار كأنه جزء من أجزائه البدنية. ومن فضائله وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بالطيبة، فقد ثبت عند الترمذي في جامعه وغيره عن علي رضي الله عنه قال: استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالرشاد ورجاحة العقل، فقد ثبت عند الترمذي في جامعه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وعلى هذا الحديث حمل بعض أهل العلم ما رواه البخاري في صحيحه في مناقب عمار عن إبراهيم قال: ذهب علقمة إلى الشام، فلما دخل المسجد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فجلس إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة؟ قال: قلت بلى. قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارا؟ قال: قلت بلى. وقد توفي رضي الله عنه مقتولا، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. أما الصحابي الثالث فهو صهيب الرومي، فقد ثبت في الأحاديث الآنف ذكرها أنه كان من السابقين إلى الإسلام، وأنه كان ممن يغضب الله لغضبه. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.